كأنه بيدينا صفة من ايه؟ من صفاته. ونباشر فيها ادي معنى الخلافة. قال لي الانسان لما يجي كده يبص لذاته يقول له انت مثلا عايز تقوم، كنا شرحنا دي زمان في حكاية العضلات، عايز تقوم وانت قاعد، ساعة ما يجي ببالك انك تقوم ها؟ تقوم ولا ما تقومش؟ تقوم لما كل الجوارح والسالكة ويا بعضها، لكن اذا سلبت من الله ما يقدرش يقوم. يبقى ما هي الذاتية فيك دي موهوبة ويستطيع ان يسلبها، وقد سلبها من اناس ليبين على انها ليست ذاتية في الخليفة، مش مش مش بتاع. فاذا احب يقوم يقوم. طب قل لي بالله اذا احب ان يقوم فما هي العضلات في جسمه التي يحركها ليقوم؟ عايز يقومه ايه العضلات اللي يقوم بها؟ انا عايز اشد من هنا كده واطلعها لفوق كده وارميها كده. ما هي العضلات اللي شاغله الايد فيها عشان تنزل كده وتطلع كده وتروح يمين وتروح شمال؟ ايه العضلات هي دي؟ ده احنا خدنا من صناعة البشر شيء. البتاع اللي بيهد ده اسمه ايه؟ شوف السواق قاعد مش كده؟ السواق قاعد يعمل زرار كده اسمه البتاع تطفى كده، يعمل زرار تاني يعمل زرار يوجهه للحاجة، زرار ثالث يقبض عليه، زرار رابع يوديها اليمين يوديها شمال. الله، اذا تحريك الحاجة الواحدة عايز عدة ايه؟ عدة عمليات كلها في العضل. ولذلك تجد العضل مفتوح حتة عاملة كده وحتة كده، كل واحد له مهمة. الله. طيب ساعة انت ما تقول انت شغال في ايه؟ زراير ايه اللي انت شغال فيه؟ ها؟ ولا زرار ولا اي حاجة، قمت تضرب تضرب تمشي تمشي تنام تنام. الله، اذا كنت وانت مخلوق لله سبحانه لما تحب تعمل حاجة تقوم عاملها بدون أن تأمرها، ما تقولش يا عضلات قومي. يكي أنت ما قلتش، لكن ربنا قال إنما أمره إذا أراد شيئا، وأنت ما قلتش لكون يا عضل، ما أنت تعرفت تأمر مين؟ هو أنت عارف هتأمر مين؟ ده مسائل متلخبطة كلها. إنما مجرد الإرادة تقوم، مجرد الإرادة تضرب، مجرد الإرادة تطبطب. إذا كنت أنت يا مخلوق لله لما يجي على بالك حاجة هو عامل، هيبقى ربنا اللي خلقك ولا لا؟ يبقى ربنا قال له كن. ليه وانت ما قلتش كن؟ لان ربنا يعلم الآلة اللي تتحرك، انما انت مش عارف الآلة اللي ايه اللي تتحرك. نعم. نعم. وايضا ربنا لم يترك لك امرا على الجوارح، انما هو زللها فقط من قديم. ليه زللها من قديم ولا ادلكش؟ قال لك لأنك أنت من تصمم تستجيب لك، إنما هو لما يقول تستجيب له، فكأنه هو واثق أنه إن قال إنما أنت تقول له تتحكم. ما شاء الله. بدليل أنه هو لما والعياذ بالله يحصل له حاجة كده زي اللي بيقولوا عليها دي، وبعدين يجي يعمل ما يغمرش. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، خلق لكم قبل أن يخلقكم، وادالك القوت والبتاع الى ان تقوم الساعه. دي ضروريات الحياه، وترك لعقولكم ان تستنبط من كون الله ما يتلف حياتكم. يبقى انت يا خليفه متوطن من كل حاجه، يبقى ليس لك الا ان تستقبل امر الله بفعل كذا ولا تفعل كذا. هو الذي جعلكم خلائف في الارض، فمن كفر فعليه كفر. كفر بايه؟ قال لك الارض وجعل الله انا خليفه فيها. كفرت بايه؟ كفرت بالله فلم تطع افعل ولا تفعل منه، هذه واحده. والكفر ستر، مش الكفر ستر. ولذلك قلنا زمان ان كلمه الكفر اول دليل على الايمان. ليه؟ لأن معنى كفر بالله أي ستر، كأن الله كان ظاهر وإحنا اللي سترناه بالكفر. يبقى كلمة الكفر الأول دليل على الإيمان. طب وحاجة تانية، طب ده المستخلف، وما استخلفت فيه؟ قال لك برضه له كفر.

أم لهم شرك ويا يعني هم كانوا بيساعدوني كده إيه بإيدهم، أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. قلنا لهم ده انتوا عملتوا وانتوا عملتوا مع لا دي ولا دي، تبقى بتعبدوهم ليه؟ يبقى قل أرأيتم يعني أخبروني شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ولا لهم شرك في السماء ولا في كتاب أنا قلت لكم إن هم مش هساعدوني. ولذلك هناك في الآية اللي قلناها زمان ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، مش مشاركونيش ده ما شافونيش ده ما تعملش وانا بعمل ايه، وما كنت متخذ المضلين عضدا. حتى تم العلم مالوش دعوة بهم ابدا، السماء اتخلقت ازاي والارض اتخلقت ازاي وانت اتخلقت ازاي مالكوش دعوة بها خالص، ابعدوا عنها. اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. غرور يعني إيه؟ أن تلبس الباطل سوق الحق لتجذب به الغالب. ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي خلاك يعني يقول لك يعصي ربنا كده؟ إيه اللي يعني شجعك على إنك أنت تعصي ربنا كده؟ نقول له هو اللي علمني. قال له ما غرك بربك الكريم؟ كلمة كريم هي اللي غرتني. بل كل هذا باطل، لا خلق من السماء ولا لهم شرك فيها ولا أتيناهم كتاب، كله لاغي. وبل بتضرب على اللي قبلها وتجيب الحقيقة، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك السماء والأرض نعم، ولما يحب يسيبهم ما فيش حد يجي يمسكها يقول طب عنك وانا اعملها انا. شوف بقى الايه، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. ما يجيش حد تاني يعترض عليها ليه؟ لانها في صميم قل هو الله احد، يقول ولا حد شيتنا عليه وما فيش حد يقدر يعارضه لانه مش موجود، موجود مش موجود ولا بيعارض شيء، لا مش موجود خالص. قل هو الله ايه احد، الله ايه الصمد، لم يلد ولا يولد، لا اخر. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، كل يقول عايز حد يمسك ايه، ده دليل على انها ملهاش حاجه تتكئ عليه. قال لك بغير عمد ترونها، اديني حد يعمل القبة دي، ده دلوقتي لما بيعملوا حاجة يحبوا يعملوا سقف كده من غير عمدان اقصى ما وصلوا له كم متر، يعملوا مط الحديد ويعملوا مش عارف ايه بره ويعملوا مش عارف ايه علشان يعمل ايه من غير عمدان، انما لها ثوابت مسكها ولا مش لها ثوابت مسكها؟ الكبان المعلقة الطويلة دي شوف في اخرها من هنا معمول ايه وفي اخرها من هنا معمول ايه، معمول خرسانات لا حد لها وبتاع وشدد البتاع كده عشان يبقى ملوش ايه، ملوش دعائم تحت يعني. فقوله ان الله يمسك السماوات والارض يعني انها بغير عمد، لو كانت عمد تقول له هي اللي شايلاها. طيب لما جم قالوا ده الجاذبيه ومش الجاذبيه واللي مش عارف ايه بتاع حاجه زي دي، طب جاذبيه الارض ما جاذبيش السماء ليه؟ جاذبيه الارض ولا جاذبتش النجوم اللي هي بين السماء والارض؟ ام قال لك لكل واحد برضه جاذبيه في الثاني، ده يشد وده يشد. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من ان، يعني ما امسكهما لان ان معناها النفي، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يعني ما امهاته الا اللائي ولدهم، تبقى ان بمعنى الان نفي، ان امسكهما من احد من بعده. طب انا من بعده ليه؟ قال لك ما هو ماسكها دلوقتي وبعدين هيبقى تزول، يبقى هو اللي ماسك الاولاني. انه كان حليما غفورا. الله، طب ايه حكايه حليم وغفور بعد امساك السماء والارض؟ ما تقوليش بقى امال ماسكها ازاي عاملها ازاي، ما لناش دعوه بيه خالص، الواقع كده ولا مش كده؟ امشي كده